في سؤالها الأول تسأل وتقول: هل يجوز لي السفر مع أختي وزوجها كمحرم لي ولها؟ هذا هو سؤالها الأول لو سمحتم شيخ عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وزوج الأخت ليس محرما، وإنما هو محرم لزوجته، أما أختها وعمتها وخالتها فليس محرما لها، وإنما يكون محرما لزوجته وأمها وبنتها إذا كان قد دخل بأمها لا بأس، يكون محرما للزوجة، يكون محرما للأم للجدة، وهكذا يكون محرما للبنت بنت الزوجة إذا كان قد دخل بأمها، أما أخت الزوجة، عمة الزوجة، خالة الزوجة، بنت عم الزوجة فليس محرما لهن. نعم.